بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، توابا، نسيا إذا ذكر ذكر. صفات المؤمنين: لا لأنهم أذنبوا، ولكنهم أحدثوا استغفارا بعد الذنب، وما أصروا على الذنب. طبيعة البشر: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الخطر الكبير: فالإقامة على الذنب وعدم إحداث توبة واستغفار بعده، هذا هو الأمر العظيم. الإصرار على الذنب: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تحذير: الإصرار على الذنب يجعل صغيرها كبيرا في الحكم والإثم. لماذا يصر العبد على الذنب؟ لماذا؟ وهو يعلم أنه لو تاب الله عليه، ولو استغفر لغفر الله له. لماذا يصرون على الذنب؟ الإصرار على الذنب. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، إن من المناهي الشرعية التي نهى ربي تبارك وتعالى عنها الإصرار على الذنب، والإصرار على الذنوب يعني الإقامة عليها وعدم الإقلاع والتوبة والاستغفار والندم. الإصرار على الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، في طبيعة بني آدم أنه يقع في الخطأ، بشرية الإنسان تعني أنه يقع في الخطأ، ولا أدل على ذلك مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هؤلاء نالوا الخيرية لا لأنهم أخطأوا، ولكنهم نالوا الخيرية أنهم أحدثوا توبة بعد الخطأ. وكذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. خيريتهم لا لأنهم أذنبوا، ولكنهم أحدثوا استغفارا بعد الذنب، وما أصروا على الذنب. ها هي طبيعة البشر أنهم يخطئون مع إيمانهم ومع صلاحهم. ولا أدل على ذلك مما جاء عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، توابا، نسيا إذا ذكر ذكر. هكذا طبيعة البشر. فالإقامة على الذنب وعدم إحداث توبة واستغفار بعده، هذا هو الأمر العظيم، وهذا هو الحنث العظيم كما سيأتي بعد قليل. لذا تجدون عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المتقين الذين وعدهم بالجنة ذكر أنهم من صفاتهم أنهم إذا فعلوا الفاحشة تابوا. فقال سبحانه وتعالى حينما عدد صفات المتقين كما في سورة آل عمران، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ماذا أعد الله لهم؟ فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ثم أحدثوا توبة. قال سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أما أولئك الذين أقاموا على الذنب وما تابوا وما استغفروا فالله سبحانه وتعالى ذكرهم مع أصحاب الشمال الذين ذكرهم في سورة الواقعة، فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم، الذنب العظيم، وأعظمه الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذا يقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: الإصرار على الذنب يجعل صغيرها كبيرا في الحكم والإثم، فما ظنك بالإصرار على كبيرها؟ معاشر الكرام، سؤالنا بعد هذه المقدمة: لماذا يصر العبد على الذنب وهو يعلم أنه لو تاب تاب الله عليه، ولو استغفر لغفر الله له؟ لماذا يصرون على الذنب؟ لثلاثة أسباب. أما السبب الأول فلأنهم ما شبعوا من لذة الذنب، هكذا يصرحون، يقول: ما شبعت من لذة الحرام، وما علم أن لهذه اللذة عقبا وهي مرارة الذنب. ربي سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف، قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وذكر لنا صنف من هؤلاء الناس، فقال سبحانه وتعالى في سورة فصلت، واسمعوا ماذا قال: قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، هداهم الله، نور بصيرتهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أما السبب الثاني فلأنهم يسوفون، يقولون: سوف نتوب وسوف نستغفر وسوف نقلع، وما يعلم أحدهم أنه لو أصبح ما أمسى ولو أمسى ما أصبح. لذا تجدون في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات تترى في الأمر بالمسارعة إلى التوبة والمسابقة إلى المغفرة، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بادروا بالأعمال فتنا، ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس. لذا صدق الناظم حينما قال، يخاطب هذه النفس المسكينة المغترة بسوفة، يقول: يا نفس، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، ولا الزمان وولى العمر في عجل يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. نعم، هي ثلاثة أسباب: لم يشبع من اللذة فأصر على الذنب، وسوف في توبته فتأخر عنها وأصر على الذنب. أما السبب الثالث فهي صحبة أهل السوء والفجور، لأن هؤلاء لا يرضون لك أن تقلع عن الذنب، وكلما فكرت أن تتوب صدوك عن التوبة. لذا يقول سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أكثر ما يؤثر الصاحب في صاحبه في دينه، لا تنسى ذلك يا عبد الله، أكثر ما يؤثر الصاحب على صاحبه في دينه. لذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لذا نظمها أحدهم فقال: لا تسأل عن الرجل وسأل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، فلا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يقول الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه: لا تصاحب الفاجر فإنه يعلمك من فجوره. ويقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك عمله ويود لو أنك مثله. الله أكبر. إذن هذه أيضا تضم إلى سابقتها، وهي أحد المناهي الشرعية التي نهى ربي تبارك وتعالى عنها. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.